السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابتدأتم بالتسجيل الإشراف؟ طيب، إذن أحد يسجل ويرسل الإشراف. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونواصل في كتاب عمدة الأحكام، وقد فرغنا والحمد لله من كتاب الطهارة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة، وها نحن نشرع في كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام الكتاب على خير وبركة، وأن ينفعنا بما تعلمنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: هذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فهذا الحديث يدل على تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ويستثنى من هذا النهي من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والمراد بذلك أن من كان صائما صوما اعتاده فوافقت عادته في الصيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه يصوم ولا حرج، مثل أن يصوم، أن يكون المرء معتادا على صيام يوم الاثنين، فوافق أن كان اليوم الذي قبل رمضان يوم الاثنين فيحل له أن يصوم هذا اليوم. طب ما رأيكم، صيام الأيام البيض هل ينطبق على هذا أم لا؟ طيب، طبعا لا ينطبق، لا ينطبق، لأن الأيام البيض ليست قبل رمضان لا بيوم ولا بيومين. الأيام البيض ليست قبل رمضان بيوم ولا يومين، فليست داخلة في هذا. إذن من اعتاد على صوم مثل صوم الاثنين، وكذلك أدخل أهل العلم في هذا الاعتياد إن كان المرء يصوم غالب شهر شعبان، إن كان المرء يصوم غالب شهر شعبان فيحل له في قول جماعة من أهل العلم استدلالا بهذا الحديث أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، من باب أنه يعني يصوم أكثر شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. هذا قول لأهل العلم في إلحاق هذا بالاستثناء، وكذلك أدخلوا فيه الصوم الواجب إذا كان على الإنسان صوم نذر أو كفارة أو قضاء رمضان، كل هذا ألحق بالاستثناء فيحل لمن عليه صوم واجب أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الحكمة من هذا النهي. اجتهد أهل العلم في بيان الحكمة من هذا النهي ومن هذا المنع من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقيل في هذا لأجل تمييز الفرائض عن النوافل، لأجل تمييز الفرائض عن النوافل، وقيل إن الحكمة تعبدية وقيل غير ذلك. المسألة الثالثة، جاء في السنن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، فإن سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة سلسلة احتج بها الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. والعلاء بن عبد الرحمن وإن لم يكن من الحفاظ الكبار إلا أنه ممن يحتج بحديثه في الجملة، ويعني تكلم بعض أهل العلم في حفظه، ولكن مجموع الكلام في العلاء يبين أنه ثقة وإن لم يكن من الحفاظ، وإن لم يكن من الحفاظ. غير أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى وإن كان قد أخرج بهذه السلسلة، السلسلة التي هي العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، وإن كان قد أخرج بهذه السلسلة عددا كبيرا من الأحاديث في صحيحه، إلا أن هذا الحديث بعينه لم يخرج، وذلك لأن هذا الحديث انتقد على العلاء. ووجه الانتقاد قالوا لأن العلاء روى هنا عن أبيه عن أبي هريرة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قالوا والحديث الباب الذي معنا المتفق عليه وهو حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قالوا فهذا يعارض مفهوم حديث أبي هريرة، لأن مفهوم الحديث أنه يجوز أن يتقدم رمضان بصوم أكثر من يوم، يعني بصوم ثلاثة أيام ما قبل، يعني ما قبل اليومين آخر يومين من شعبان، يعني ما قبلهما يجوز صيامهما مما يفهم من حديث أبي هريرة. قالوا حديث أبي هريرة الذي في السنن حديث العلاء يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا فيه أكثر من يوم أو يومين. قالوا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصوم أكثر شعبان، وهذا فيه أنه يصوم بعد منتصف شعبان، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ هنا مسالك لأهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. المسلك الأول وهو مسلك من أشهر المسالك أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ضعيف، والعلاء انتقد أصلا لهذا الحديث. ووجه الانتقاد أن المحدثين استشكلوا الجمع بين هذا الحديث وبين ما هو أصح منه، والاستشكال كان من المحدثين وليس فقط من الفقهاء، وهذا يدل على أن المحدثين يهتمون بأمر المتن كما يهتمون بأمر الإسناد، وليس كما يزعم ويتهم البعض ممن لا خبرة له بالحديث، حيث يقول إن المحدثين اهتموا بالأسانيد ولا يعلمون شيئا عن المتون، وإن من المتون ما هو معلول من وجه لا دخل له بالإسناد، بينما المحدثون مارسوا نقد المتن كما مارسوا نقد الإسناد، ولم يجعلوا انفكاكا بينهما، لم يجعلوا انفكاكا بين الإسناد والمتن كما يريد أن يعني يجعل ذلك بعض من لا خبرة له بالحديث. على كل حال، هذا من أشهر المسالك، ومن ضعف الحديث الإمام أحمد وعلي بن المديني وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك نقل عن ابن معين رحمهم الله، وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث. وبعض أهل العلم هم حقيقة من كبار المحدثين رأوا أن هذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث التي ذكرنا. ووجه الجمع بينهم بين هذه الأحاديث أنهم قالوا إن النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا متوجه لمن يتقصد بدء الصيام بعد منتصف شعبان ليصله برمضان، وأما من لا يتقصد أن يبدأ الصيام بعد منتصف شعبان فإنه لا حرج عليه، ويكون لهذا الحديث وجه ولتلك الأحاديث أوجه أخرى. وعلى كل حال القول بتضعيف الحديث في النهي قول معروف معتبر لكبار المحدثين. المسألة الرابعة في هذا الحديث، وهي ليست مسألة حقيقة لكن من شواهد هذا الحديث، الحديث الباب، أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمار بن ياسر عند أصحاب السنن وعلقه البخاري أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عمار بن ياسر يشهد لحديث الباب الذي معنا، وإن كان أصل حديث الباب صحيحا في البخاري ومسلم. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وقد جاءت بعض الروايات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فيها ذكر ما يبين هذا الإجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، فإن هذا القول فاقدروا له مجمل أو فيه يعني اشتراك، ولذلك اختلف أهل العلم في تفسيره، ولكن قد جاءت الروايات الأخرى تبين هذا اللفظ الذي هو فاقدروا له، وذلك في روايات من حديث ابن عمر، وإن كان قد اختلف في صحة بعضها، إلا أنه قد جاء من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم ما يوضح هذا الإجمال وهذا الاشتراك اللفظي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: فصوموا 30 يوما. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم يعني إن حال بينكم وبين رؤية الهلال شيء من سحاب أو نحوه. إذن فحديث أبي هريرة يبين أنه إن تعذر رؤية الهلال لمانع فإن الواجب هو الانتقال إلى إكمال شهر شعبان 30 يوما. وهذا يرجح هذه الرواية حديث أبي هريرة، رواية أبي هريرة ترجح قول من فسر فاقدروا له بأبلغوه قدره وهو تمام 30 يوما، وليس كما فسره بعض الحنابلة بقولهم فاقدروا له يعني فضيقوا له، وهذا يستلزم أن يكون 29 يوما. وهذه فائدة منهجية مهمة، الرجوع إلى روايات الأحاديث الأخرى تبين كثيرا من الصواب في الاختلاف بين أهل العلم في المسائل. ومن المعلوم أن الحديث الواحد قد يرويه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يروى الحديث من طريق صحابي واحد، إلا أنه يروى عن هذا الصحابي من غير وجه، ويكون في بعض الأوجه من الروايات ما يفيد في تحديد بعض الإجمالات في الروايات الأخرى. ولذلك قالوا إن من فوائد الكتب المستخرجات أنها تبين في بعض رواياتها ما كان مجملا في روايات المستخرج عليه. المسألة الثانية في هذا الحديث، استدلوا به على أن المعتبر شرعا في دخول الأشهر وخاصة دخول رمضان هو الرؤية وليس الحساب. ولذلك نقل ابن تيمية على أنه في هذا في رؤية رمضان وخروجه في يعني في اعتبار خروج الشهر ودخوله في رمضان أن المعتبر في ذلك الرؤية، نقل إجماع الصحابة على ذلك، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وهنا مسألة: هل يلحق بالرؤية هل يلحق بالرؤية النظر بالمكبرات الحديثة والمناظير الحديثة أم لا؟ هذه المسألة الأقرب فيها والله تعالى أعلم أنها داخلة في الحديث ولا تعارضه، يعني صوموا لرؤيته سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو كانت بالمكبرات الحديثة. أما صيام المسلمين في وقت واحد واختلاف المطالع فهذه مسألة خلافية شهيرة، اختلف أهل العلم فيها على 3 أقوال، ويعني التفصيل فيها حقيقة يطول. من أشهر الأقوال فيها أن المسألة متعلقة باتفاق المطالع واختلافها، وحد هذا من الناحية العلمية حد المطالع كل يعني المسألة عهدي بها قديم حقيقة، نسيت المسافة لكن أظنها 2000 كيلومتر وزيادة تقريبا، كل 2000 وزيادة تكون مطلع وما بعدها يكون مطلع آخر وما بعدها يكون مطلع آخر، فكل على كل أصحاب مطلع إذا رأى بعضهم الهلال يعني يلزم على بقية من يشتركون في هذا المطلع أن يصوموا ولو اختلفت الدول، وبعضهم علاقها بالدول وحسب يعني البلد. على كل حال مسألة فيها تفصيل يحتاج إلى تحقيق أكثر من هذا. التحديد تحديد علمي وليس فقهي، يعني علمي بناء على العلوم الحديثة وليس فقهيا. التحديد أقصد بالمطالع. طيب المسألة الثالثة في هذا الحديث، أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم قال حدثنا أبو بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث إسناده صحيح، ولذلك الصواب في المسألة التي اختلف فيها أهل العلم من هذا الحديث أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية شاهد واحد، يثبت برؤية شاهد واحد وهو قول الجمهور من أهل العلم، وأما خروج الشهر فأكثر أهل العلم على أنه لا يجزئ فيه إلا شاهدان أو شاهدين، وقل من خالف في هذا من أهل العلم، أعني في مسألة الخروج، خروج شهر رمضان أنه لا بد فيه من شاهدين. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وبعضهم قال في السحور بركة وبعضهم رجح الفتح. ولذلك السحور بفتح السين هو ما يؤكل وقت السحر، والسحور بضم السين هو الفعل، فعل أكل السحور. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور أو بالسحور، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا الأمر ليس للإيجاب وإنما للاستحباب. ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن هذا الأمر للندب والاستحباب وليس للوجوب، والصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل صيام يوم بيوم ولم يتسحر، قالوا فهذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إلا أن هذا الاستحباب مؤكد ولا ينبغي تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فيه بركة، ووجه أو صور البركة في تناول السحور تتمثل في أكثر من شيء، فمن البركة في السحور أنه يعين الإنسان على العبادة في نهار الصيام سواء كان في رمضان أو في غيره، فالذي يتسحر يستطيع أن يقوم بالنوافل ويقرأ القرآن فيكون جسده أقوى على الطاعة ممن لم يتسحر فيكون خاملا متعبا. ومن البركة في السحور كذلك أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: فصل ما بين طعامنا، عفوا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أو أكلة السحر. وهذا يدل على أن هذا مما يعني يقصد شرعا أن يخالف المسلمون أهل الكتاب. ومن البركة كذلك في السحور أن الإنسان المتسحر المسلم يستيقظ في هذا الوقت المبارك، وهو وقت تجاب فيه الدعوات، ووقت تحضر الملائكة فيه الصلوات، وهو وقت للاستغفار. فإذا استيقظ المسلم للسحور فإنه قد يوفق لعبادة أو دعاء أو استغفار في هذا الوقت، وهذا من البركة، وهذا من البركة في السحور. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث واضح في معناه ودلالته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى يكون قبيل أذان الفجر. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث كذلك يدل دلالة واضحة بينة على أن المرأة إذا أصبح جنبا، أصبح يعني دخل عليه وقت وجوب الصيام وهو جنب، دخل عليه وقت وجوب الصيام يعني أذن الفجر وأصبح هذا المرء جنبا ولم يتوضأ أو لم يغتسل، فإن كونه جنبا لا يمنعه من الصيام، بل يجب عليه أن يصوم، لأن المبطل للصيام ليس كون المرء على جنابة، وإنما سبب الجنابة، وسبب الجنابة كان قبل الفجر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يصبح جنبا ثم يغتسل ويصلي ويصوم أو يتم صومه. وهذا يدل كذلك على جواز تأخير الاغتسال من الجنابة. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث أن أهل العلم ألحقوا بهذه الصورة مسألة أو موضوع المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها قبل بزوغ الفجر، قبل أذان الفجر، ولكنها لم تغتسل قبل الأذان، فأصبحت وهي يعني غير طاهرة، يعني لم تتطهر، لم تغتسل من حيضها، فإنها تصوم ولو لم تغتسل طالما أن الحيض انقطع قبل الفجر. المسألة الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث فيه، طبعا هذا الحديث يعد فردا من أفراد القاعدة العظيمة أن هذا الدين، أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ المرأة بنسيانه، كما جاء في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعلى هذا من أكل أو شرب صائما فإنه لا يفطر ولا يقطع صومه ولا يقضي مكان هذا اليوم، ولا يقضي مكان هذا اليوم. والمسألة التي اختلف أهل العلم فيها: هل تلحق باقي المفطرات بهذا بالأكل والشرب أم لا؟ يعني مثلا إنسان جامع أهله وهو صائم في نهار رمضان ناسيا أنه في رمضان، ناسيا أنه يحرم عليه أن هذه العبادات مؤقتة وأداؤها في وقتها هو الواجب، ولا يعذر إلا الناسي أو المضطر. وأما الذي تعمد تأخير العبادة عن وقتها فإنه لا يجزئها ولا يكفر عنها أن يقول.